جعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وبنيننا إلى جنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا جنة إلا قضيته ولا غائبا إلا عبدته ولا ملكا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيه رضا ولنا فيها فائدة إلا أتيت على قضائها في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين.